الحرام والمنخنقة والموضوعة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما تذكرتم وما ذبح عليه النصب وما ذبح عليه النصب ولن تستمرتموا بالأسلام ذلكم فسقا اليوم يئس الذين كفروا من فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يرغب في مخلوقة غير متجالس بإثم كريم الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما أعلمتم من الجوارح مخلدين تعلمونهن مما علمكم الله الحلم سمعنا وأطعنا وَأَنَا ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار يبين لكم على أسرة من الرسل أن تقولوا ما جاءكم بشير ولا نذير لقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ألم تعلم والأذن للأذن وقبيله وجزاوه له ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فَإِنَّ لَا تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أهل الكتاب هل تنقمون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعلم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت لا تسروا مكانه وأضلوا عنا سواء السبيل إذا جاءوا قالوا وما منا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به الله أعلم بما كانوا يكتمون فترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود بيد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما فاليدام نبث وقتان السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب من ما أغنى عنه ماله ولا كسبه يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمل مالة الحطب في جيدها حبل من نسب الله اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسلت به إليهم من غير علم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا مسالطنا وسبيلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أجعل القرآن في قلوبنا ومحيصا. اللهم اجعل القرآن علينا محيطا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا دولنا فقرته ولا ملينا فرجته ولا سيد منا قدرته ولا مريض إلا سقيته ولا طبيب إلا أمرته ولا ألم إلا زوجته ولا علم إلا زوجته ولا ولا سائلا إلا قبلته ولا سائلا إلا قبلته ولا سائلا إلا قبلته ولا حجة من حجة الله لك أيضا ولا فيها فلا نعنك على مضاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات المحيين والاموات. اللهم اغفر موتى المسلمين الذين يدينونك بالوحدانيه والذي يهتد النساء رحمات على ذلك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وبلغ عباد المهاجرين. اللهم اصل عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحمهم ولا تقل عليهم. اللهم ثبت عليهم ثبت قدامهم. اللهم ارحم شوكتهم. اللهم اغفر لهم ولا تقل عليهم. اللهم اكن لهم عونا ونصيرا. اللهم ارحمهم نصرا معزرا. اللهم ارحمهم يوم قل الناصر عنهم يوم قل الغريب. اللهم عليك بأمر الكفر والإلحاد. اللهم إنا بما جاء قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفرهم جهدا واحسنهم عددا ولا تنقلهم مهدا. اللهم وفرقهم تفريقا وفرقهم تفريقا. اللهم وجعلهم من خلفهم الآية يا حي يا عزيز. هذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم اصلح ولا تمر المسلمين. اللهم اصلح لهم البطانه. اللهم اصلح لنا تحب وترضى هذا الجمال والاكرام. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اغفر لنا انك الغفور الرحيم. وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من التفرق وعافاتك العقوبه فليس لك لا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.